خيرا ونجيب على بعض نقدم بعض الأسئلة من الليلة الماضية. فلتفضل جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن. وهذه السورة صدرت بسم الله الرحمن، والرحمن اسم لله جل وعلا دال على ذاته العلية وعلى صفة الرحمة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لها آثارها في الملكوت، ولها آثارها في ذريعة الله جل وعلا. وما في الدنيا مما رأيت ومما لم تر من التراحم والتعاطف بل ومن النعم، فإنه من فروع رحمة الله جل وعلا، ومن آثار بسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. الرحمن هو الذي وسع كل شيء رحمة، ولو أخلى عباده من رحمته فإنهم لم يستطيعوا البقاء، لأنه جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو جل وعلا رحيم بعباده ورحمن به. من آثار رحمة الله بعباده أن علم القرآن، لهذا قال طائفة من المفسرين: عطف بالبيان علم القرآن على اسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، وهي خبر الرحمن مبتدأ علم القرآن خبره. والمناسبة الظاهرة أن تعليم القرآن من رحمة الله جل وعلا لنا، وإنزال القرآن رحمة الله جل وعلا المستعد علينا، وأعظم النعم وأعظم رحمة إنزال القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام يوما أن يذهب إلى إبل السبقة وإلى أنعام السبقة، فخرج معه غلامه، ولما وصل إلى إبل السبقة ورآها كثيرة قال الغلام: هذا يا أمير المؤمنين فضل الله ورحمته. فغضب عمر والتفت إليه ماهرا وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. وهذا الذي ترى مما يجمعوه، وهذا الأثر ظاهر في الدلالة على أن القرآن رحمة الله جل وعلا، والفرح بفضل الله وبرحمته بإنزال القرآن يجب أن يكون أعظم من الفرح بأي مكتوب في الدنيا، لأن به الوصول إلى الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط من الأقوال في تفسيره أنه القرآن. قال سبحانه هنا الرحمن علم القرآن، والقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغ ما سمع كما سمع. والقرآن له مرتبة في الكتابة، فإن الله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل وعلا في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله جل وعلا كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ وصار في كتاب مكنون، وهذه مرتبة الكتاب. أما مكلمه جل وعلا بهذا القرآن فإنه كان حين أراد جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم بهذا القرآن وهو بعض كلامه جل وعلا، فسمعه منه جبريل وأمره الله أن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأن هذا هو القرآن الذي نزل. فنزل من الزمن على 23 سنة، وفيه وعد ووعيد، فيه من أنواع العلوم ما لو تدبرناه لأصلح دنيانا ولأصلح آخرتنا. والشأن في العباد أنهم لا يتدبرون القرآن، وترك تدبر القرآن من أنواع هجره. قد قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع الهجر أن تقرأ ولا تفهم المعاني ثم لا تبحث عن تفسيرها ولا عن معانيها. وقال جل وعلا آمرا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الجاد ذو اللذذ الذي لا تنظر منه الأشياء إلا وهو جاد معها. قضية الحياة والقرآن والإسلام هذه أعظم المهمات. بهذا جعل الله جل وعلا القرآن هو النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هو النبأ العظيم الذي أعرض عنه كثيرون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فواجب تدبر القرآن أولا أن تسعى في حفظه وأن تلزم ما اكتفى به. الحفظ فإن لم يكن فبتلاوته في كل يوم وردا معروفا، والأفضل أن تختم كل شهر كما جاء ذلك في السنة. وتدبر القرآن بعد ذلك إذا قرأت الآية لم تعلم معنى كلمة منها من العلم، أن لا تفهم كلمة من كلام الله جل وعلا. والعلم موجود وأهله موجودون، وكتبه التي بها وفيها فسر القرآن موجود. وأعظم ما يجب أن نهتم به القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتجارة فهو الأنيس في الخلوة، وهو الأنيس في الروحة والغدوة، وهو الأنيس في كل حال، وهو الذي به يقوى الوضع على مواجهة ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. ولهذا ما أحسن ما قال الشاطبي في أول منظومته في القراءات، قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى عناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترباده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القدر يلقاه ثمن متحللا يناسب يعني القرآن يناسب الله يناسب في ارباحه لحبيبه فأكرم به سولا لديه موصلا فيقرأ القرآن إلى آخر تلك الأبيات. والذي يصد عن القرآن لا بد في صدوره من سبب، ترى أن يكون الصدور عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات، وأعظم ما يصد به المرء عن القرآن النظر والغناء. أما النظر فإنه يسبق نور الله في القلب، لأن نور الله الذي يقذف في القلوب له ما يسبقه ويظلمه من جهة النظر إلى من حرم الله جل وعلا، وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن قال إن الله جل جلاله لما كتب الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم خطب الناس، وكان مما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال يا أمة محمد إن الله لا يرى أن يزني عبده أو أن تزني أمته إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم في ذكر الزنا في خطبة الكسوف سر لطيف، ألا وهو أن الشمس ضياء النار و كسوفها انعدام الضياء، والزنا به ينكسف النور الذي دخل إلى القلب. فوسيلة الزنا النظر، فالنظر يجعل القلب شيئا فشيئا في ظلمه، وإذا تأمل فإن الذي يغلق نظره ويسحب الشهوات من جهة النظر المحرم إلى النساء لا يختلف للقرآن كثيرا، فالقلب يعتلف ما بين نور يقبل عليه من القرآن والإسلام وما بين ظلمة تأتيه وهو بما غلب من ظلمه. والأمر الثاني المعازف والغناء، لأن المعازف رقة الشيطان وصوت الشيطان كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء فاستفزز واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم كان صوت مسمار، ثم صنعوا لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المسمار من خشب لإيحاء الشيطان لهم ذلك، فكانت تلك غمته. والقرآن والمعازف، حب القرآن وحب المعازف لا تجتمعان، فهذا يخرج هذا. ومن عظم عنده حب القرآن لم يأنس بل رفض المعازف، لأن القرآن كلام الله والمعازف صوت الشيطان وداعي الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يستمعان. فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به شكرا ودراسة، ويحرم مجره، والواجب على العباد أن ينزلوا على هذا القرآن لأنه محبوبة الله جل وعلا ورحمته، وأعظم النعم التي أنعم الله به علينا أن نقرأ كتابا فيه كلامه جل وعلا. والقرآن لا تنقض عجائبه ولا يخلق على فترة الرد، ويجب تدبر القرآن والنظر في ذلك والسعي فيه. ويجب الحذر أشد الحذر من كل ما يجعل القلب لا يعرف بكلام الله جل وعلا. وكل من حسيب نفسه ولقاء الله جل وعلا قادم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأسئلة هذه رسالة مقدمة لفضيلة الشيخ طارق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذه كلمات موجهة إلى فضيلة الشيخ طارق، وهي كما لا يخفى على فضيلتكم حاجة المنطقة مثل هذه المحاضرات والدروس من طلاب العلم أمثالكم. فالله الله بنا يا فضيلة الشيخ، اتق الله فينا فنحن عطشى لما عندكم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: لقد سعدنا من حضرة البارحة وبدأت اليوم وأنا مستعد للقاء المفتوح، فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين فجزاك الله خيرا. وهذا يقول: هل من كلمة للنساء، هل من كلمة للنساء حول كثرة لهؤلاء النساء حول كثرة غشيانهم الأكبر والسفور فيها، وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن بالخروج في هذا المجتمع لهم المفروض؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت تشرفها الشيطان، يعني صار الشيطان يدل عليها. والأصل في المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتها إلا لما لا بد لها منه. ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنيا وأنها ميدان للتسابق في إعداد المنازل في الآخرة لا توحشت من القلق وأقبلت على ربها جل وعلا. وهذا كما فإن كانت المرأة تخرج أو تريد الخروج فإنه يحرم عليها أن تخرج سافرة أو متبردة. والتبرد من صنيع الجاهلية الأولى، قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى قيل هي أول ما حصل من افتتان الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بدون من آدم عليه السلام، فصارت النساء تتبرج فحصل من الفساد وفساد القلوب وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتنة. والسفور أيضا محرم، يعني أن تخرج المرأة سافرة مظهرة وجهها، وذلك لأن الوجه هو المنظر الجمال والزينة، وهو منظر الاتصال من جهة النظر ومن جهة الالتفات ونحو ذلك. فمن خرجت من النساء احتياجا إلى ذلك فإنها يجب عليها أن تتستر وألا تكون سافرة وألا تكون متبرجة من باب أولى وألا تلقي شيئا من زينتها. وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراء كبعض العباءات التي تغري بالمناطق، والعباءة والجلباب والرداء شرع وأمرت به المرأة لأجل السكت، لأجل أن لا يتعلق القلب الرجل بهذا المرأة فيحصل الفتنة ويحصل تسويل الشيطان وشغل القلب عن الله جل وعلا بغيره. وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه إما في الرداء أو في الغطاء أو في ملابس القدمين أو نحو ذلك فإن هذا يجب ألا يستعمل، لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل الستر. والله جل وعلا قال: ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر من الزينة المرأة هو زينة اللباس، لأن كل لباس زينة، وهذا الذي يظهر من المرأة ما فيه وما يظهر من تحت العباءة أو ما في ذلك من لون الملابس أو الزينة إذا حركت الريح أو الهواء الملابس، هذا محفوظ لها. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة خارج عن الزواج، لأن الزينة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن. الزينة شيء مبلوغ يتزين به، فالزينة ليست من الزواج، وإنما هي شيء خارج عن الذات يجلب للمعين، يجلب للذات حتى يتزين بها. ولهذا صار تشبيه من قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن ما ظهر هو الوجه والكفان، صار هذا ليس بصواب، لأن لغة العرب والقرآن ولغة القرآن يدلان على أن الزينة شيء مبلوغ ليتزين به، ليس من الزهد، والوجه والكفان من الزهد. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الملابس. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض هو الزينة، لا يقال الأرض زينة، وإنما يقال جميل، أو يقال هذه الصورة جميلة، أو هذا الإنسان جميل، لكن الزينة شيء يجلب لله. فإذا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن بدلالة القرآن واللغة، بأنه ما جلب لتتزين به الذات من الملابس ونحوها. فما ظهر من الملابس، ولا يبدين زينتهن يعني ملابسهن، وما جلب من مثل ما يوضع في الأذنين والأقراء أو يوضع في الحلق أو الكحل ونحو ذلك، كل ما جلب إلا ما ظهر منها، فهذا هو الذي غفل عنه مما ظهر من الملابس. ولا بد أن يكون ذلك، لأن الله جل وعلا رفيق بخلقه وشريعته ميسورة، وإلا لزم ألا تخرج المرأة بكعبها. المقصود من ذلك أن السفور محرم والتبرج محرم، والشريعة جاءت بستر المرأة حتى لا يستقيم الرجل بالنساء. وقد نظرنا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، فوجدوا أن كثير من مشاكل البيوت من عدم إعجاب الرجل لزوجته وعدم استئناسه لزوجته راجع إلى أن الرجل انظر إلى نساء كثيرة فذهبت المعيدة في مقابلة ما رأى، وهذا به ربما فقدت البيوت وربما فقدت العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، والمرأة تفتن للزوج، فإذا دخل الرجل ونظر إلى امرأته ولم تكن سكنا في مثل نفسه ولم يلقم بها النظرة إليها ولمعاشرتها، فقد فات القصد من إقامة العقل إقامة دماغ الزوجية. لهذا جاءت الشريعة بوجود التستر وبوجود رعاية المرأة لترك التبرج وأن تحفظ نفسها وبغض البصر ونحو ذلك حتى تقوم البيوت إقامة صالحة. والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر أعينهم غالبا بزوجاتهم، ويحصل في نفسه تردد ولا يقوم بناء بيت الزوجية على السكن وعلى الحوار، فيطمع في هذه ويطمع في تلك، وتصبح المرأة مظلومة في هذا الشأن. وجنس المرأة هو الذي جمع على نفسه بأن أقرب البيوت بعضهن البعض، لأنها هي التي تكشفت والرجل نظر إلى هذه وهذه وهذه، وحصل من التفكك والسلال المحرمة ما حصل في ذلك. إذن الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر الدين ونحن ذلك أن يرعى هذه الأمور وأن يحافظ على أهله، وكلكم معا وكلكم مسؤول عن رعيته. على ولي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها حين تخرج، وأن يلاحظ بناته، وأن لا يدخل على ذلك لا يدري أين يذهبون ولا ماذا يلبسون، وتوجيه الفتنة فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. وضع العباء على كتفين قد يكون فيه تفكر، وهذا ناقص اذا كانت العباء على كتف معين. اما في الواقع الحالي فإن وضع العباء على الكتفين يبرز مسافة المنطقة، يبرز حجم الكتفين والصدر، ويبرز منظرها مقبلة ومنظرة. وأما وضعها على الرأس فإنه يجعل المرأة منتصفها اللباس من كل جهة، فلا تبدو التقاطيع، لا تبدو تقاطيع البدن ولا تقاطيع أمام المرأة ولا خلف المرأة، وهذا لا شك أنه مقصود. فالرداء العباء هذه ليست زينة، وإنما هي ليست زينة مقصودة، وإنما هي للتستر. فإذا اتخذت لإظهار المفاتن وإظهار تقاطيع البدن صارت محرمة كما هو الواقع الآن. يقول: ما حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم في إلقاء الدروس؟ وهذا التقليد يكون بين طلاب العلم أو بعض العامة، وبعد ذلك تذكر قبائلهم ومكانتهم، وهذا تقليد ليس من باب السخرية وإنما للتوضيح أو نحوه وفقكم الله. قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسان أو حيوان. وبعضهم يقول يكره، ويعنون بالكراهة كراهة التحريم، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاكاة الأصوات، رواه بعض أصحاب السنة. فمحاكاة الأصوات منهي عنها، وإذا كانت محاكاة الأصوات لأجل الإضحاك فإن هذا فيه تعدي من جهتين: الجهة الأولى على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله جل وعلا، والجهة الثانية على حق المقلد، لأن ذلك في الغالب يفوته. فإن رضي بذلك لم ينقص الحق الأول، وهو حق الله جل وعلا، لأنه نهي عن محاكاة الأصوات. وفي الغالب أن محاكاة الأصوات يكون منها مفاسد من جهة الاستهزاء ببعض ما يقول الغراء، خاصة إذا كان المقلد من أهل العلم أو إمام مسجد أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك. فترى الذين يسمعون إلى هذا المقلد وهو يقرأ القرآن أو هو يؤذن، وفي ذلك كلام الله جل وعلا العظيم، وفيه تصديقه وتنزيله والشهادة له الوحدانية، وتجد أنهم يضحكون ويسخرون. وهذا لا شك أنه غير جائز من جهة سد الذريعة، ومن جهة الأصل محاكاة الأصوات. يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت أو إذا غضبت؟ لعن المؤمن كقتله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. والمؤمن يحرم عليه أن يلعن، واللعن محرم. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعنين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يلعن هذا ويلعن هذا، ويكره أن يكون شفيعا يوم القيامة في أحبابه وأهل بيته، لأنه طردهم في الدنيا من رحمة الله، لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قال القاعدة والعبادة لله. اللهم أنزل السلامة يعني اجعله غير متعرض لرحمتك الخاصة، فرد الأبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلعن المرأة بزوجها أو لعن من زوج بامرأته أو لعن المسلم بأخيه، هذا محرم ومنكر ويدخل في بعض صوره في الكباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن أو قال المسلم كقتله. وإذا كان كذلك فإن الغضب غير مبرر لهذا التصرف وهذه الألفاظ، والمرء محاسب على كلامه، محاسب على ما يقول وعلى ما يذكر وعلى ما يضرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يترك الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هل يجوز للمرأة الحائض حضور مثل هذه المحاضرات؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المكان الذي تجلس فيه المرأة داخل مسمى المسجد، داخل سور المسجد، فإنه يحرم من ذلك، لأن المسجد وحمايته منه كما يقول الفقهاء لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. و ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عائشة في منزلها وكان منفتحا في المسجد، فدنا منها لترجله، فقال عائشة رضي الله عنها: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها المرض، يحرم عليها المسجد المسجد ودخول المسجد. أما إذا كان مكان مكان الجلوس في سماع المحاضرة خارج مدى المسجد فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم بمنع الحائض من دخول المسجد متعلق بمبنى المسجد. أما إذا كان خارجا عنه فهذا من حضور العلم. لا دل على ذلك كثيرا، وكان الحيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم عطية: ويعتزلن من صلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن من صلى. كيف أعمل مع الرافضة حيث أن الأمر يجمعنا في مكان واحد، وكيف أجمعنا؟ الرافضة وأشباههم من الفرق التي منها ما هو قانون خارج عن الدين لهم في دولة الإسلام حكم من المسيح، فيطلب منهم الإسلام ظاهرا لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالأحكام ظاهرة. فالواحد منهم يعامل معاملة المنافق، يعني له حقوق المسلم ظاهرة، فإذا ظهر منه أنه صاحب بدعة يعني أنه رافض أظهر ذلك بفعله لا بمجرد الانتساب، فإنه يعامل معاملة المبتدع، وإذا أظهر شركا يعامل معاملة المشرك وهكذا، فله حكم أمثاله من يظهرون بدعة أو يظهرون نذورا أو يظهرون السحريات ونحو ذلك. ولا تعامل الرافضة بمعاملة الواحد المعين، بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة فإنه يعاقب هو ولا يعاقب الرافضة، لأن الأصل في وجود الرافضة في دولة الإسلام أنهم منافقون. هذا هو الذي جرى عليه العمل في دول الإسلام المتعاقبة من العباسيين ومن بعدهم، فإن وجود الطوائف الباطنية وطوائف الرافضة ونحو ذلك كثير، وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدول معهم على هذا النحو، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قبل. نحن مجموعة نجلس جلسة أسبوعية ونحفظ بضع آيات، ولكن حفظنا غير جيد، فهل علينا بأس في ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام، أن حالنا أفضل من عدمه فجزاك الله. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا الخير والأمور المستحبة والواجب يأتي المرء منها ما يمكنه ولا يقول إن فعلت هذا بكماله وإلا أترك فيأتي ما استطاع وما تمكن منه والخير يتبعر فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه وتدبره فهذا حسن ومأجور إليك وإن فعلت وتركت فهذا بحسب ما تيسر لك والأمر في ذلك فيه سعة ولا يشدد المرء على نفسه حتى يعود به الأمر إلى أن يترك كثيرا من أمور الخير لأنه ما حصل الكمال فيه. ما الرابط في الرد على الإيمان أثناء قراءة الصلاة؟ هل يرد على كل خطأ أم يرد على الأخطاء المخلة بالمعنى فقط؟ الأصل في هذا أن الفتح على الإيمان مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فتحت علي لأنما اشتبهت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن الإيمان إذا غلب أو توقف يستحب أن يفتح عليه وينبه وإذا كان خطأه مخلا بالنهي فإنه يجب التنبيه عليه فالمسألة دائرة بين الاستحباب وهو الأصل إلا إذا كان خطأه من جهة النهي لحم جلد يخل بالنهي فهذا يجب الرد عليه وإذا كان الخطأ هذا في الفاتحة فإن عليه أن يرجع فإن لم يرجع فتبطل الصلاة لأن قراءة الفاتحة بلحن مخل بالمعنى أو بترك بعض شروطها أو تشديداتها ونحو ذلك هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمام المعنى وهذا مثل لصلاته. من سورة القرآن الكريم من سورة الضحى إلى الناس وما الدليل على ذلك إن كان له أصل؟ هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر المصحف هذا كان يفعله أهل مكة ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي وليس هذا في رواية الحفص عن عاصم ولا في رواية ناصر ولا في رواية أهل الشام ولا أهل الكوفة إنما هو في رواية ابن كثير المكي وهي عند القراء هذا وإسنادها عند المحدثين فيه مقال وإنه مجنون أهل كل فن أدرى به فيقال من قرر بقراءة ابن كثير المزكي فإنهم يتصدروا حتى يختم لأنه هكذا جعلت الرواية لأن هذا من جهة الاستحباب وصفة ذلك أنه إذا قرر قوله تعالى فأما الذين فلا تقهر وأما الفاعل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والآخرة هذه صفة وهي خاصة بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذا المسألة. أسئلة كثيرة حول حكم لبس البنطلون للمرأة لبس البنطلون وأيضا يسألون أثناء الصلاة حكم لبسها أثناء الصلاة ويسألون عن قطرات الشعر المنتشرة هذه الأيام ثم قطرة كاريه أو نحوها يقولون قريبة من قطرة الرجال. هناك أصل في هذه المستحدثات التي قدمت وغضبت على بلاد المسلمين وغضبت البيوت والنساء والرجال ايضا وهي ان الالبسه او القصار او غيرها التي يختص بها اهل الكفر فان التشبه هذه فيها محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شبهها بقوم فهو منهم بشرط أن يكون ذلك مفقفا به، يعني هو ما زاد عليه إلا البلطفاء، فالتشبه به في ذلك هذا محرم ولا يجوز بنفس قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. وينبغي للفقر هذا بعض صور التراويلات يعني تنقل منها وبعض القصصات التي تشابه او التي يتشبه فيها بالكفار. وفرق ما بين ان المشابهه والتشبه، التشبه محرم، وان وجود المشابهه فانه لا يعني حرمه الفعل، لان المشابهه ان يحصل ارتفاع بين هذه الصوره والهيئه وتلك الصوره دون قصد من الفاعل ان يكون فعلا تقليدا له، او لانه وجده او لانه وجد انهم يفعلون كذا، صار هناك المشاركه، هذا يشبه هذا، لكن التشبه ان يحفظها فيفعل ويكون مصدره في ذلك فعل اولئك انهم يراه في مجله ويراه في صوره او نحو ذلك. ولجد البنطلونات هذه او التراويلات به تفصيل، لان العقل ان المراه يجوز لنا ان نتسرب، قد قال عليه الصلاه والسلام رحمه الله ان نتسرب، رحمه الله ان نتسرب، لان السروال تحت القميص ان المراه اذا هبت الريح او نزلت من باب او من سياره او نحو ذلك فانه لا يرى حجم بدنها ولا يرى لونها. وبعض الرجال الذين اطلقوا ببصرهم العنان يتتبعون المراه التي تنزل من السياره فما ينظر الى هذه المواضع، فالمراه المتكرره تحت القميص يعني تحت الملابس هل يمنع من وجود هذه الاشياء. اما لبس البنطلون مجردا فهذا اذا كان في حضر الرجال او اذا كان فيه تشبه بالكفار فانه محرم، اما اذا كان في بيتها ونحو ذلك فانه جائز اذا كان بغير حضرة من ينظر اليها بشهوته. وهذا كفعل بعض المحارم مثلا، بعض المحارم بعض الرجال اذا اتت خريطته التي هي محرمه عليه ربما نظر لضعف ايمانه ولكسر في قلبه نظر الى خريطته نظر شهوه وتامل وذكرت ولعياذ بالله. قال اذا علم ان فيه من ينظر هذا النظر لم يجوز ان يلبس مثل هذا اللباس عند المراه، والمراه لا يجوز لها ان تلبس عند محارمها ما يجري تقاطيع بدنها في العصر، بل تستتر بالستر العام، وذلك لقول الله جل وعلا في سوره النور او نسائهن. وهذا فيه نظر المراه، لكن المحارم النظر من جهته للمراه لا بد ان يكون بتكفر المراه عن اجزاء تقاطيع بدنها، فإذا أمدت تقاطيع بدنها بالبنطلون ونحو ذلك فهذا نور بقشر فلا يجوز للمرأة فعل ذلك. فحصل من الأمر أن لبس التراويلات جائز ولبس البنطلونات على هذا النحو الذي فيه التشبه محرم، وإذا لبستها على غير وجه التشبه فينظر إلى ذريعته هل فيها وصف أو إبراز لتقاطيع بدنها، فإن كان كذلك فالعقل في المرأة التستر. هذا الله نساءنا ونساء المسلمين ووقاهم شرور الشيطان وجل. البنطلون للرجل جائز، وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل أن لا يجري اللباس حجم العورة، يعني حجم الفخذين وحجم العزيزة وحجم المقدمة ونحو ذلك، وإنما يشترط في اللباس الذي يجري في ستر العورة أن يكون حاجزا دون الجزء. قال جل وعلا يا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء الزينة الواجبة أن تستر العورة بما يمنعه وقف الله، فإذا وقف الحجم بالنسبة للرجل فإن هذا لا يصح في السترة الواجبة والصلاة، لكن من جهة العدد فإن بعض الملابس لا تليق والأولى تجنبها. رسالة من إخواننا البحرين يقولون: فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله ونسرك إلى دارك بدولة البحرين، والشباب يسلمون عليك جميعا وهم محتاجون إلى أمثالكم، وإخواننا أن تعدهم بالزيارة. أما البحرين فهي زيارة أهل الجنة والخبر، أما أنا فبعيد عنهم. وقد قال الشاعر: أنا فبعيد عنهم. وقد قال الشاعر: أيا جارك لا تشعر بمديحا. السائل يقول: ما هي أفضل الضرر للإنكار في الأسواق؟ وذلك لفصول المنفعة وعدم ترتب مفاسد عظيمة خصوصا في هذه الأيام. الإنكار في الأسواق يختلف على وجهة المهم، إذا كان منهم من أهل الحسبة يعني من أهل الهيئات هذا له سلطة ليست لغيره، فمنهم من عندهم من السلطة، وأما من أهل الهيئات فإن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالعقل، والإنكار باللسان المشهور ويكون الإنكار إنما هو من عنده. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له: أرى الرجل يغفل للشيخ بالمرأة؟ فقال: فشح به إذا رأيت الرجل يغفل للمرأة يعني هذا سوء، فشح به، هذا مثل الإنكار باللسان، لأن المؤمن لا يؤمن كل أحد ينكر بجهله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغلظه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أبعث الإمام. من كان منه اليد وجب عليه منه اليد، فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار، فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار بالقلب، ومن على منهج مفارقة المنافق. يقول: هناك من يقول: لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل لا يغرق إلا لله. لا يسرق توكل للعمل بالقلب عبادة تعلمون المحبة، وهو من المنزل عبادات القلب التي ليس للمنظر فيها نفسه، لا من منهج الأقارب ولا من منهج الكراهات. فالتوكل على الله جل وعلا وحده، ومنزل تفوض الأمر بالبلد، لأن هو الذي له الملكوت وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فتوكل لا يخلق إلا لله جل جلاله، ولهذا قال سبحانه: توكلت على الله ثم إليه. هذا غلط، وهو من الشرك، لأن التوكل لا يخلق إلا لله، ووجود الكراهة هنا لا معنى له، لأنه يقول: توكلت على الله ثم توكلت على الله، ثم يقول أصلا لا يصح أن توكل عليه، لهذا لا يجوز أن يقال: توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عمل القلب. بعض أهل العلم سحب في هذه العبارة، وذلك من جهة النظر إلى الأصل العام، فالعام إنما توكلت على الله ثم عليه لا يعني التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما نطق لفظا وإنما معناه شيء آخر، كان معناه الإيمان على الله ثم عليه في هذه المسألة، أو توكلت على الله ثم توكلت في هذه المسألة، وإنما عليه في هذه المسألة بما تقدر عليه، ولكنها يكون بالأمر الله أن التوكل فكل أمر الله. بعض العلماء فعل في هذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصد لنا معناها الشرعي، لا يقصد من عبادة القلب وأنهم يدركونها لغير الله جل وعلا. لهذا نقول المسألة منها في قول الله: توكلت على الله ثم عليك أو ثم على فلان لا تجوز، ومن فعل ذلك يرفض بأنها لا تجوز ومعنى التوكل، ولو قال هو مشرك أو عند الشرك أصغر من ذلك، لأنه لا يعني حقيقة الكلمة ويعني التوكل للإيمان. وأن طلبة العلم أعني من طلبة العلم لا يعلم حقيقة معنى التوكل فضلا عن العامة. فضيلة الشيخ، هل أن المرأة أن تستشير زوجها في مالها الخاص إذا أراد تسليفه لإخوانها أو شراء بعض لوازمها؟ هذا الذي بمن ذكره إنما بمعاملة أو بإعطاء أهلها لها أو بإعطاء زوجها لها، فصار منكم خاصا لها، هي تفرط به تتفرط به كيف شاءت فيما أذن به شرعا. والزوج لا يملك من مال زوجته شيئا، وهي لا يستحب لها ولا يجب عليها من باب اولى ان تستشير زوجها في ذلك او ان تستاذنه في اقرار او نقود. واذا كان المال مالها فلها التصرف فيه بدون الرجوع الى الزوج، لان الزوج هو المملوك على الزوجه وهو الذي يعطيها. والمراه في الاسلام مكرمه من مخلوقه تعطى ولا يؤخذ منها. قل ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حجز اللباس الاحمر، فهل الملابس الرياضيه ضمن ذلك؟ اذا كان الاحمر من يعني ليس فيه الا الاحمر فهذا مكروه، واذا كان الاحمر يغشى فيه غير من الالوان احمر مخطط اسود احمر مخطط ابيض هذا لا يجوز منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس بردة الحمراء ومنع عن الاحمر. جمع العلماء بين الحديثين بان النهي فيما نعم ان احمر مخطط يعني ليس فيه الا اللون الاحمر، واما اذا كان في السطور من غيره ليس احمر خالص فهذا لا باس به. وكلنا يلبس الشمر والغالب عليها الحمراء، لكن فيها فوائد معه لدوره. ما حكم رد المرأة على هذا الزمن الحداد، وماذا يجب على المرأة في العزلة؟ إجابة المرأة على الآفة في حاجاتها أو إصالها في زمن العزلة لا بد به، ونخذ العزلة لما أحد منها عزة الوفاة، والمتغفر عنها زوجها فإنها حدث كما أمر الله جل وعلا 14 وبهذه الفترة التي يسمونها الناس المحاماة فترة الحداد أو هذه المحاماة تنتهي عن أشياء منها أولا الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، يعني غير الزوجين غير زوجها الذي كان تسكن الرضا زوجها، هذا لا يخرج منه تعظيم لحق الزوج حتى تنتهي هذه المدة، لها الخروج في حاجاتها التي لا تستغني عنها نهارا وليس لها الخروج في بالها ليلا اذا لم يتم من يخدمها نهارا. الثاني ان تمتنع عن اللباس الذي فيه تعرض للسطار، لباس الزينه كان تلبس الملابس الزاهية والألوان الزاهية وتلبس مساحات أسودا أو كحليا أو تلبس أخضر زيتي أو ما إلى ذلك من الملابس، ولا يشترط الحداء لون الغيب لباس أسود ونحوه، لكن لباس ليس معه الزينة وليس فيه تعرض للخطاب، لأن اللباس لباس الزينة يدعو إلى الإعجاب بها وذكرها، وهي في هذه الفترة في حق في فترة حق الزوج فلا تتعرض للخطاب ولا تتزين في هذه الفترة وتلبس اللباس الذي لا تتزين به. الثالث ان تمتنع عن الاطواء، وذلك بجميع انواع الطيب سواء كان منه ما هو في الشعر او في البدن او في الملابس، الا قصره الا مدد من نصف او اوتار من شيء من قصور قليل تستقبله اذا كسل من الحياه، هذا جاء التخصيص به في السنه. الرابع الا تلبس حليا وذلك لان الحلي داعيه للزينه وهو امر من عدم معرفه حق الزوج او ترك حقه، فهي تمره بمظهر الزوج. هذه الامور فيها اظهار مظهر الزوج للزوج و أنه أعرض منها قاملة الرجال أو المبينة أو غير المهمة بوفاة الزوجية. والخامة والأخير من هذه الشروط الخمسة أو من المهمة عنه المحاملة أن لا تتحلى ولا تتطبق بالألوان في بدنها في عينها أو في خدها أو في شفتها. ومن الجبال ما يقوله الحوام فليس له أصل في الشرع، كان يقول كما يقول العوام لا تشرب بالسطح، لا تنزل بالقمر، لا تتصل بالحاسب، لا ترد على كذا ونحو ذلك. أنا كله ليس له أصل في الشرع. هل يجب التغيير تغيير الريالات الورقيه ريالات معدنيه مع موجود التفاضل، اي تغيير الريالات الورقيه تحت ريالات معدنيه يعد بذا؟ هذا خلاف به علمان المعاصرون في هذه الصورة. 13 ريال ورق بقسمة المعدن يحتاج إلى المعدن فيصبح 13. وقال منهم بعضهم في الجواب وقال صالح بن زهن وإن هذا محرم لأجل التفاضل به. ومنهم قال في الجواب من أهل العلم رأى أنه مخلف لأن هذا ورق وهذا معدن. قد قال عليه الصلاة والسلام في الصرع إذا اختلفت الأصناف فدوروا كيف شئتم، إذا كان من الملك كيف شئتم من المفاضة. وقال أنه هذا الصنف. وقول لهم أن هذا الصنف وهذا الصنف ليس مقصودين، يعني الريال الورق لم يفقد مالا يهرو من جهة كونه ورقا، والريال المعدن لم يكتسب ماليته من جهة كونه معدنا، ولكن هذا صلاح من الدولة لأن هذا قيمته ريال وهذا قيمته ريال. فإذا كان كذلك فيها صنف واحد، الريال فضة، الريال المعدن، والريال الورق صنف واحد وليس بصنفين. الصنفان المختلفان العملة والعملة، ريال غيره وريال قدره. ودينار بحرين من بلد او دينار نرويج او دولار او جنيه، هذه العملات هي الاصناف. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيع. الريال صنف واحد، وكما هو معلوم ان 500 ريال ورقه واحده و100 ريال لم تنفذ ماليتها من كونها 500 من جهه كونها ورقه و100 من جهه كونها ورقه، وإنما من جهة السلاح. قوله على هذه رمل على 500 وتلك رمل على 100، فالمنية طاجعة إلى وضع دولة ذلك وضع السلاح عليه، لأن كل رمة من هذه لها عطارها المتنوع بخمسة أو ستة أنواع كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة. لهذا نقول التصريح أن صرف 10 على كتلة لا يقول لأنها خمس ضعفت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو استزاد فقد أربى، يعني خمس ضعفت. وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلى كان يدا بيد، وهذا صنف واحد وليس بصنفين. هل جاز لفتاة ملتزمة أن تشترط لزوجها أو متقدم إليها أن يكون شابا ملتزما جامعيا وإلا فلا؟ شاب أقول هل يجوز لفتاة ملتزمة الشرط في الزواج مثل قولها أريد شاب ملتزم جامعي وإلا فلا مع رجال النصيحة؟ لها المرأة لا تجلب سواء كان ذكرا أو خيبا، لا تجلب على الرجل، لها أن تختار من شاء وأن لا تقبل إلا من شاء ورضي الله بنفسها. وهذا هو الأصل الشرعي. بعض النساء قد لا تعرف مصلحتها وهذه ترشد، وليس للوالد إجبار فتاتها سواء كان ذكرا أو سيدا، ولا حاجة في ذلك كثيرة بينهما. لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن تنظر في من تعيش معه كلا صلاحه بها، لأن الدين هو حسنة الأمر. وقد يكون لها مقام في لذة حياة معينة أو أن تأخذ من له صفات معينة أو عنده بالمنع أو نحو ذلك، فهذا قد يجري في البشر، لكن من النظرة أنه إذا لم يتحقق ذلك لها فإنها إن بقيت بلا زوج فإن نفوتها مصالح كثيرة في دينها ودنياها، ويصلح الدين صلح باقي الأمر، لأن الدين هو عصمة الأمر. فحريم للمرأة المسلمة المسلمة المحاضرة أن تتحرى صاحب الدين بأن يكون صاحب الدين حق على قدر يعرف أن آثار المرأة ويعرف ما يجب عليه وما يجب لها. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن عجائب التفسير في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما تحب أن تتزين لي، لأنها بشر لها رغبات مثل رغباتك. فقال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تحب أن تتزين لي. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لا أحب أن أستنصف كل حق امرأتي علي خشية أن يجد لها مثل الذي أخذت منها. يعني لا يحب المبالغ بكل حق امرأته خشية أن يجد لها مثل ما طارت، فإذا شدت المبالغ بكل حقوقه ولم يظهر شيء من ذلك ولم يتساهل في شيء من ذلك فلا يجد لها مثل ما طلبت، لأن الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما عرفه إنما. فلهذا على الرجال خاصة من أهل الدين والخير وجميع المسلمين أن يرعوا حقوق الزوجية. ومن هذا هناك توجيه، وهو أن من الشباب المسلم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج ويتزوج وهو لم يقرأ أو لم يتعلم أحكام العشرة، ويظن أن الزواج قضاء وسطا. لا، الزواج عقد عظمه الله جل وعلا في كتابه في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي العشره احكام كثيره. فالرجل اذا دخل في عشرته المراه بدون ان يعرفها ويتعلم منه وما عليه شرعا فانه يدخل على خطر في دينه، وربما اخذته النزهة ويريد أن يفرس نفسه في كل حال دون النظر في أحكام الشرع. وهذا لا شك من أسباب الجهل وعدم رعاية الحق الشرعي الذي أوجبه الله جل وعلا. فنصيحة لكل شاب أراد الزواج أو المتزوج أن يتعلم أحكام العشرة الزوجية. وكثير من المشاكل خاصة فيما يبلغني من طريق رسائل أو مهاتفات أو نحو ذلك من شكاء بعض من شكاوى من بعض الزوجات من أزواجهن الأخيار، يظهر إلى أن ذلك الزوج لم يتعلم أحكام العشرة ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه. المرأة لها حقوق وعليها حقوق، والله جل وعلا جعل العشرة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست كالسرور في الهواوات، وإنما مضبوط بأحكام شرعية، وهذا يخرجك عن داعية الهواوات. والمكلف مأمور بأن يخرج في أحواله كلها من داعية الهواوات إلى داعية مراد الشارع، وفق الله الجميع لما يحبون. ما حكم الناقص في ميراثه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونقلها؟ وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أن به ربا أن يتقسموا هذا الميراث أم لا؟ أم ماذا يفعلون به؟ الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتها يبتدأ بها الحال كتملك جديد، بمعنى أن الميراث يكون جائزا لمن ورثه، لأنه انتقل من مهل مورد إلى حاول ورثة بحكم الله جل وعلا. وكون فيه ربا وفيه محرمات ونحو ذلك أو كسر حراما، هذا لا يحرمه على من مال إليه بطلب شرعي، لكن من حرف التورع التورع بعد الضوار وتغير بها في الأموال مهم. تغير بها تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى لحما في بيته فقال ممن هذا اللحم؟ فقال له زوجته عليه الصلاة والسلام هذا لحم تصدق به على لحمه. فقال أطعمني منه؟ قال يا رسول الله إنه صدقة. فقال هو عليه صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المعنى تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول. فلو صدق بهذا اللحم على النبي صلى الله عليه وسلم لبشر لحمه لأنه لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن تغيرت الجهة، اللحم في نفسه صدقة لكن هو صدقة على بريرة ومن بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية. فلما تغيرت الجهة جاز أكلها. كذلك الأموال التي تنتقل وتتغير لها الانتقال فإنه يحل للثاني وإن كان الأول يحرم عليه ذلك. مثلا لو بايعت من بيده مال ثالث منه محرم، يعني اكتسب هذا المال مريبا وأتى ليشتري منك سلعة، هذا المال المحرم محرم عليك لكن أنت أخذت هذا المال عوضا عن سلعة، فالعقد بينك وبينه جاهز. فارمي هذا المال راجعة على من أكله. فكذلك الميت إذا أكل مالا حراما فإنه يحرم عليه، وأما الورثة فلا يحرم عليهم ذلك. لكن يبقى هنا شيئان، الأول أنه يستحب للورثة أن يخلصوا ميتهم من الحرام، يعني إذا كان في ماله مال حرام أن يخلصوه. فإذا اتفق الورثة على ذلك فإن هذا مستحب وفيه إن شاء الله من إبراء بذمة الميت. والأمر الثاني أنه من أراد من الورثة أن يتورع فإنه لا بأس بذلك ولا يجب عليه ذلك، لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلفا. كذلك مثلا من كان أبوه لا يصلي الجنازة أو كان مورثه يصب الدين أو نحو ذلك من الكفرية فورث المال، هل المال هذا يعد حراما لا يجوز أخذه؟ هذا المال يكون حراما وفيلا للمسلمين ويزحف من هذا الرجل الذي صدر من هذه الأشياء إذا حكم فيه قاضي. إذا حكم القاضي بأن هذا كفر وكذب وحكم عليه بالردة فما لم يكفر له حق في ماله وإنما يكون ماله مصاد للمسلمين. أما إذا لم يكفر في حقه حكم شرعي فإن ماله يكون جائزا له ويكون جائزا لورثته. وأن يكون في المدينة ورثهم أبنائهم المسلمون، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختياراته، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنهم يرثون ويورثون لما لهم من الإسلام. أما إذا حكم على معين فهنا تختلف الأحكام. والمسألة في هذه المسألة أموال تفصيلات أخرى. ذكر الشيخ السابق في كتابه فقه السنة باب التصوير أن الصور الفوتوغرافية محرمة، واستشهد بحديث عائشة إلا رقم في ثوب، واستشهد أيضا أن السيف الشاطبي والمنهدم لم يحرم الصور الفوتوغرافية، وأن الصور المحرمة هي التي لا أصل لها فقط. أولا يعني من جهة السؤال الشاطبي والمنهدم فيما ذكر ما نقرأ أقوالهم، لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد في القرون المتأخرة بعد الحميد وبعد الشاطبي، وإنما عنا بما نقل إن كان حافظا لما نقل أننا نتكلم في الصور التي لا علم لها، يعني مجموعة الورق مرسومة على حائط غير مجرد فن. والمسألة هذه في العقل فيها خلاف ضعيف من جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. كان هناك خلاف ضعيف لأن الصور التي لها ظل وهي مجسمة هي محرمة، وغيرها مما يكون رقما في الفوق أو يكون على جدار أو في أو على ورقة نحو ذلك أنه لا يعلم. لكن الأدلة واضحة ولم تفرق كما قال المحققون بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا العصر لما ظهرت الصور الفوتوغرافية اختلف العلماء أيضا، هل يلزمونها بالصور بحكم الصور التي لا ظل لها فتكون محرمة، أو يلزمونها بحكم المرآة؟ فمنهم من قال تلحق بحكم المرآة لأنه لا صنيع للمصور فيها، وعلل ذلك بأن العلة في تحريم الصور المضاعفة بخلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما نعلم ممن ذهب يخلد كخلق. وقال: أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون بخلق الله. قالوا: فعلة تحريم تصوير المضاعفات، وهذه غير موجودة في الصور الفوتوغرافية ونحو ذلك. وهذا القول من جهتين. الجملة الأولى أن المضاعفات حاصلة في كثير من الصور الفوتوغرافية، الكاميرات تختلف، وأيضا المصور اللي يكون في الاستوديو أظن أنه يتدخل بقلم المصور فيمسح ويضيل ويضيل بعض الشواهد ويظهر الوجه بغير الصورة التي هو عليها فعلا. فلا يطلق القول بأن كل صورة فوتوغرافية ليس فيها مضاعفات وليس فيها تدخل من جهة المصور، بل يتدخل ويعمل ويمحو بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما الجهة الثانية فقصر علة تحريم الصور على المضاعفات هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن تحريم الصور كان لعلتين: العلة الأولى المضاعفات، والثانية أنها وسيلة للفتنة والشرك بالله جل وعلا. وكما هو معلوم أن شرك قوم نوح كان من جهة الصور، لأنهم أمرهم الشيطان بأن ينصبوا صور الصالحين أمامهم حتى ينشطوا في العبادة، فلما كان منح العلم نسي أولئك أفضل هذه الصور حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك. فعلة تحريم التصوير من جهتين: الجهة الأولى أو العلة الأولى المضاعفات، والعلة الثانية أنه وسيلة أو سد لذريعة الإشراك بالله جل وعلا. لا يقال هذه الصورة التي يصورها المرء ليست لا يمكن أن يكون يشرك بها، يقال في الجواب عنه أن المقصود هو ظنه الصورة، والتحريم راجع إلى الذهن، فإن وجد حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة لا يعني أن أصل الحكم مرتكب، لأنه قد يقع صور فيها يشرك بها فتمنع جميع ما الصور سببا للذرية. طبعا هذه في الصور كلام هذا جميع بجميعه في الصور التي تشرك، الصور الفوتوغرافية التي يكون لها ثبات. أما الصور التي لا ثبات لها مثل الصور والفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك فهذه ليست من جنس الصور المحرمة، لأن الصورة المحرمة ثابتة، وأما الصور هذه بالأجهزة الفيديو ونحو ذلك فهي غير ثابتة كالمرآة. الصورة تعرض على الجهاز أو على الشاشة كما تكون على المرآة، بمعنى أنها تزول، وعلى السرير والجهاز كل هذه ليس فيه الصورة، وإنما هي كما هو معلوم عند المتخصصين موجات كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليها، ينتج عنها بالتحليل صورة على هذه الشاشة، وهذا ليس فيه بقاء الصورة لا في الشريط ولا في الشاشة، بل الصورة غير موجودة وإنما هي تعرض وتذكر. والصور المحرمة هي ثابتة، أما الزائلة غير محرمة في أصلها، إذا استخدمت في تصوير محرم فإنها تكون محرمة. ولهذا أجاز علماؤنا حفظهم الله تعالى، أجاز التصوير التلفزيوني، وإن كانوا لا يحددون كذلك التصوير الفيديو في قطاعات كثيرة، وإن كان الأولى أن يجتنب ويكرر حتى لا يستخدم في ما يريد أن يجوز شرعا. الصلاة وهدوء الصور لا بأس بها، لأن حمل الصور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحملون الدنانير والدراهم، وكان الدينار وهو الذهب مصور عليه صور قيصر، وكان الدرهم وهو فضة مصور عليه صور كسرى، وكان الدراهم في ذلك الزمان يصور عليها صور، حتى جاءت الدولة الإسلامية لما توسعت وضربت النقود غيروا وجه العملة، يعني وجه الدينار من جهتيه، بدل أن يكون فيه صورة جعلوا فيه آيات قرآنية، صورة الإخلاص ودعاء، وضرب في عهد عبد الملك، ضرب في عهد مروان ونحو ذلك. ثم كره من كره من السلف وجود القرآن في هذه الدنانير الإسلامية، فترك ذلك وجعلت مضروبة بدون قرآن، من نظرها تاريخ. المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرصفة أو الريالات ونحو ذلك هذا غير محفوظ شرعا، لأنه مما تعم البلوى به، وقد جاء العمل في ذلك الزمن، زمن النبوة وزمن الصحابة، على ترخيص فيه من جهة الاستقراء لم نقل. يقول فضيلة الشيخ: كثر الكلام في هذه الأيام حول الجن، وكثر أيضا القراء الذين يرقون الناس وعليهم ملاحظات كثيرة مثل الشرط في الثمن، حيث أنه لا يمكن أن يرقي إلا بمبلغ معين، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. القراءة على من به عين أو من به نظرة، يعني من الجن أو من به نهج أو من السحر، شرعية ومطلب شرعي، ويجب أن يكون ثم من يقرأ عليهم، لأن هذا من النفع ومن فروض الكفاية. لكن وجود هذا النفع لا يطلب بدون شروط، من جهة القارئ ومن جهة الممر، وهناك شروط القارئ وهناك شروط الممر. والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون العمر الشرعية، والمرء يتعلق الخيط العنكبوت وسيأتي ويأخذ ما لم يسمع من فلان يقرأ يذهب إليه، قد يكون مشعولا، قد يكون مخرفا، قد يكون صادقا، قد يكون جاهلا، وذلك منه بدون تحرر. والواجب على القراء أن يتحروا الأمر الشرعي، وأن يقرأوا بالدعوات الواردة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناها من اللسان العربي وبالقرآن العظيم، وتجربة لا بأس بها إذا لم تكن مجيزة للمحرم، يعني قد يجرب بعض القراء تجربة وتكون تجربة مفيدة، فهذه التجربة التي جرب بها رقية أو دواء معين أو فعل معين إذا كان في محرم فإنها تنجح، لأنه لا يجوز التداول المحرم، وإذا كانت التجربة دون المباع فإن هذا فيه سعة، لأن الرقية دواء والراقي معالج، وكثير من أمورهم تكون بالتجربة كما قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. ومن جهة المرء يجب عليه أن يتحرى من يلقيه، لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم تعظيما لله جل وعلا. تنفع الرؤية ممن رقى لأنها سبب، وقد يأذن الله جل وعلا بالسبب فينفع، وقد لا يأذن بالسبب أن ينفع، لكن تحري أهل الخير والصلاح أولى بل أوجب، لأن في عدم التحري تعريف المرأة مكتب ومذهب إلى المشاورين. فالواجب على الراعي أن يتقي الله، والواجب على من أصابه شيء أن يتحرى وألا يذهب إلى كل من سمع أنه يقرأ إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته، أم هو ممن يتعاطى ذلك في أقل المهمة. الشرط في الرقية لا بد به، إذا اشترط أنه لم يرقي إلا بثمن، يقول أننا رقيت بشرط أن تدفع لي 100 ريال 1000 ريال 10,000 ريال إن شفعك الله جل وعلا، هذا لا بأس به. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح من أنه مر على قوم وفيهم لدغ، سيدهم لدغ يعني لدغته أقرب، فأخذ فقال لا، فسألوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكن لا نعطيكم حتى يكون لنا كذا وكذا، فاشترطوا عليهم بعض الشاة، فوافقوهم، فجعل الصحابي يقرأ فاتحة الكتاب ويدخل، ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ، فأخذوا الأجر. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل، فقال لهم وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم، يعني قال أهل العلم يجوز أن يقول لا أرقي إلا بكذا، قد قال عليه الصلاة والسلام إنما حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. لكن الأولى في حق المسلم مع أخوان المسلمين أن يرجع في منعهم وأن لا يفرط عليهم، بل يعطون ما تطيب به نفوسهم، فمنهم من يكون فقيرا، منهم من يكون محتاجا ولا يستطيع دفع هذه المبالغ، فلو فرط الفراء مسألة يطيب نفوس الناس فكان هذا أولى. سؤالي هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط، أقوم بشراء سيارة من المعرض ثم أعرضها للبيع بدون أن أثبتها من المعرض، ولم أنقل ملكيتها باسم من المرور، إنما آخذ بإيصال المبلغ ورقم شاطئ السيارة ونمرها، وبعد ذلك أقوم ببيعها، والذي يشتريها مني يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي شريتها منه سابقا، هل في ذلك شيء؟ وهل يجوز شرائها من المعرض مرة ثانية؟ هذا سؤال سيشتمل على مسألة بيع التقصير وعلى هذه الصورة، وبيع التقصير الصحيح أنه جائز لأنه بيع أجل، ولكن يجب أن تجعل القيمة منظمة مقسمة على الأقساط. قد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلم اتفاق العلماء على جواز بيع الأجل، يعني أن يزيد الثمن لأجل الأجل، يقول أنت ستسدد لي بعد سنة فتعرف وحدك، وهذا ليس من الربا لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سنة، فكما أنه يجوز أن يبيعها حالة بأي سعر فكذلك يجوز أن يبيعها عاجلة بأي سعر، وليس فيه شبهة ربا في هذا المنزل. و النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه نهى عن بيعتين في بيعه ليست هي صورة التقصير، لأن نهى النهي عن بيعتين في بيعه أن يقول له، يعني أن يقول البائع لمن أراد الشراء هذه السيارة ب50,000 حار وب70,000 مؤجل بعد سنتين، فينفرد الشاري ويقول اشترط وافق، وقد تم الامر بينهما دون تحييد لاحد تلك الحالتين، انصرفوا على اي بيعه، انصرفوا على اي صفه، فهذا نهى عن بيعتين في بيعه، وهو معنى قوله نهى عن شرطين في بيعه، لان الشرط بمعنى المشروع وهو البيع. المقصود من ذلك أن بيع الرقيق جائز، وإذا اشترى سيارة بالرقيق وهو يريد بها منها الحال ولا يريد السيارة في نفسها، فهذا يجب عليه أولا أن يشتري أن ينقل السيارة من محلها وأن يبيعها لغير حرف من انتظرها حتى لا يكون ذلك ذريعة للعينة التي هي من الربا المحرم. يأخذ هذه السيارة ينبهها إلى معرض آخر يقول أريد أن أبيعها فيبيعها بما يذكر دون تواطؤ وترتيب، لأن هذا الثاني فإذا اشتراها فيعيدها للأول فيبيعها على أي من باعها. أما إذا كان هناك حيلة كما هو ظاهر السؤال من أنه من يشتري السيارة في محلها ثم هو يأتي صاحب المعرض ويشتريها مرة أخرى، هذا ظاهر في أنه احتيال على العينة، لأن هذه السيارة دار حتى وصلت إلى مالكها وهو دفع نقودا بآجل، هذا نوع يعني دفع نقودا بحالة بآجل أكثر منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم تعرض بينها حريرة. وهذا البيع الجائز وهو الذي يسمى عند الفقهاء التورع، يعني يكون مقصده الورد، يعني مقصده المال ما له ربط في السلعة، فيأخذ السلعة ويبيعها ليستفيد من ثمنها. هذا يشترط فيه أن لا يبيعها على من اشترى منه وأن ينقلها من مكانها، ويكون بيعها له من غير حيلة على رجوعها إلى صاحب الأول، يبيعها على الثمن ثم ترمى من أراد مبيعها على الأول وعلى الثالث، فهذا له من غير تواطؤ أو احتيال سوى ذلك. باب السلة الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال الصغار وخصوصا البنات منهن، وهذه الأناشيد مصحوبة بطبل أو دف، فما حكم سماع البنات بواسطة المسجل لهذه الأناشيد؟ والشخص الآخر يقول ما حكم استماع أو رؤية الأطفال لقصة أصحاب الدين عبر الفيديو؟ وهذه القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر الأفلام الكرتونية ويظهر فيها طيور الأبابيل وغيرها كما تقول. أما الشق الأول من السؤال وهو الأناشيد التي فيها دهو ونحن ذلك، فإذا كان لمن يظن أن التكليف فالأمر فيه واسع، لا يجوز تركه لأجل أن لا يتعود عليها، لكن من يظن أن التكليف لا حكم له في مثل هذه الأمور. والشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل ونحو ذلك، إذا كان فيها التكفير لما حدث تصوير المشركين وما حدث العقوبة النازلة عليهم، ما صور فعلا أو ما ذكر، لكن إذا كان فيه تصوير لما حدث بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة المعروفة ولم يستمر على ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة، فلا بأس به، لأن الأصل في ذلك الجواز وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد من له حق. يبقى الكلام هل أصل التمثيل هذه الأشياء يدور أن هذا يقال من جهة المشاهدة، الكلام في جهة المشاهدة، أما كذا التمثيل فهو مبحث من آخر. لكن هذه فيها يعني مثل هذه القصص فيها محاذير من جهة الأطفال، ومن محاذيرها كما حدثني بعض الإخوة أنه يكون فيها ترديد كما ذكرت لدعاء غير الله أو قسما بآلهة المشركين البار أو قسم بالله أو نحو ذلك، فيتعود أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير فيقر ذلك في ذهنه، فإذا كانت مشتملة على مثل هذه الأمور فإن المنبه عليها تنبيه جازما بأن هذا قول المشركين ومحذر منه أو لا تغرض أصلا رعاية لسد الذريعة. ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في مصر ونحوها؟ أمامها المعهدين تنهمر بسرعة ولا ينزلك فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على ذلك الوادي وادي المحسر أسرع لأنه وقع عليه هذا عبر الحمد معه. كذلك أن مرة بديار قوم قال قال لا تمروا عليها إلا باكين أو من مباكين، لأن هذا المقام هذا المكان مكان من أشرك بالله جل وعلا فوقع عليه عقوبة الدنيا وقصر الله عليه من قدر كلها، وهم كفار ومشركون عامل الرسل وأبوا رسالة الله ومن ذلك دخول قبر قبور المشركين. قد قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبصرت بالنهار، وزيارة قبور المشركين تجوز في حال العظة والعبرة، وأما الأماكن التي يعرف على من على قبورهم فإنها أمام عذاب قد وقع فيها لأولئك ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر فيها بالعظة والعبرة. لهذا زيارة تلك الأماكن للدخول فيها في أقل ذي لا وجود وأمن وفي هذا